رجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآية طبعا نزلت في قتال الكفار، أي يقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن المؤمنون ضعاف الإيمان في دينهم من قبل الكفار، أو حتى لا يكثر عدد الكفار ويغلب الكفار ويظهرون على أهل الإيمان فتكون فتنة. لكن الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والكلام على القتال بين المؤمنين أيام الفتنة التي حدثت لعبد الله بن الزبير في مكة، وكان عبد الملك بن مروان هو الخليفة في العراق، وحدثت أشياء هنقولها إن شاء الله. حصلت حروب بين أهل الشام بتحريض من عبد الملك وبقيادة الحجاج الثقفي، وحاصروا عبد الله بن الزبير في مكة وقاتلوا المسلمين حتى ضربوا بالمجانيق على الكعبة. في هذه الحرب بين مسلمين ومسلمين، مسلمين جاء من الشام يتبعون الخليفة عبد الملك بن مروان، وبين مسلمين يؤيدون عبد الله بن الزبير في مكة. عبد الله بن الزبير كان له رأي يعترض ويخطب في الناس اعتراضا على ملك بني أمية عبد الملك بن مروان بالذات، وما كان فيه من تجاوزات وتفريط وانهماك بأمور الدنيا، فكان ينتقدهم في ذلك في خطبه، بالذات في موسم الحجيج يجتمع الناس في عرفات وفي منى فيخطبهم ويحرضهم على عبد الملك بن مروان، وأراد أن ينحي عبد الملك بن مروان وحكم بني أمية بما فيه من تجاوزات، ويجمع المسلمين على كلمة سواء، فلم يسمح له بذلك. عبد الله بن عمر راوي الحديث توقف عن القتال فلم يقاتل مع عبد الله بن الزبير، رغم أن عبد الله بن الزبير كان محقا أو منصفا فيما يهدف إليه، لكن عبد الله بن عمر لم يرد أن تدوم الخصومة والمشاحنات والحروب بين المسلمين فاجتنب ذلك. فجاءه رجل يحاوره هذا الحوار: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ قال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فإن الله قال له فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه أي من المسلمين، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أصبح الإسلام قويا فلا يفتن أحد في دينه من المسلمين. فلما رأى أنه لا يوافقه، هذا الشاب الذي يحاوره أو الرجل الذي يحاوره لا يوافقه فيما يريد، قال فما قولك في علي وعثمان؟ دخل في حوار ثاني، وما كان من حروب علي ومن حروب عثمان. قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده وقال هذه بنته أي فاطمة ابنته أو بنته حيث ترون. هذا نص الحديث في هذا الرقم 4283. والحديث اللي بعديه 84، سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم هذا على الملك أي على الحكم. هذه رواية البخاري، والإمام مسلم عنده رواية يعني فيها تفصيل وزيادة ننقلها إن شاء الله ونذكرها. عن ابن عمر هذه رواية الإمام مسلم. حصلش يقول الإمام مسلم في حديث صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي أي المؤمن. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة أي مع رسول الله، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. في رواية حديث نفس الحديث عند مسلم أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ يبدو الموضوع أخذ جدل كثير لدرجة أن هؤلاء يحاورون يعني عالم من علماء الصحابة وفقيه من فقهاء الصحابة سيدنا عبد الله عمر بن عمر رضي الله عنهما، قال ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي، والإجابة يعني واضح أن شرح صدره ووسع أفقه وأجابه بحلم، بني الإسلام على خمس: إيمان بإيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، والصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية وقوله سبحانه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه أو يعذبونه إما قتلوه أو يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم كرهتم أن تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. وأشار بيديه قال هذا بيته حيث ترون. تفاصيل هذا الكلام زي ما أشرنا وقلنا إن كان فيه محنة أن سيدنا عبد الله بن الزبير لم يعجبه حكم الأمويين وما تعرض فيه الناس من بعض الظلم أو الفتنة أو الاتجاه للشهوات أو التخلي عن بعض جوانب الدين، فكان ينتهز فرصة الحج في عرفات ومنى والناس جاء من جميع جهات البلاد الإسلامية فيخطبهم ويعرض أو يذكر ما يصدر عن عبد الملك بن مروان وولاته من الظلم والإجحاف وتجاوز حدود الشريعة. فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فمنع الناس من أن يحجوا حتى لا يلتقوا بعبد الله بن الزبير وبدأ يهتم بالصخرة وبيت المقدس وعيش في الشام ويلفت الأنظار إليها واهتم بها بيت المقدس اهتماما كبيرا حتى يزوره الناس ولا يذهبوا إلى عبد الله. ثم أرسل مرة الحج يعني وفود الحج بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له إذا ذهبت إلى مكة تأتم بعبد الله بن عمر. وحصل مناوشات وكلام وأرسل إلى عبد الله بن الزبير أنه لا يخطب في الناس ولا تكلم فأبى عبد الله فأرسل إليه جيوشا وحاصر عبد الله بن الزبير في البيت الحرام في المسجد الحرام. وبدأ جيش عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي يحرض الناس على التخلي من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ويقول لهم من أراد أن يأمن فليخرج من الحرم يخرج في الأمن بعيدا عن بيت الحرام. وخرجت كثير من الناس وخارج الحرم هو عاوز خارج الحرم عشان لو حد قاتل يرد عليه. بعدين عبد الله بن الزبير تحصن في الحرم فقاتلوه واجتمعوا وحاصروه الأول كل فريق اللي جاء من الأردن في باب من أبواب الحرم اللي جاء من حمص في باب من أبواب الحرم واللي جاء من فلسطين في باب واللي جاء من حلب في باب وأصبحوا يوجهون الضربات إليه بالمناجيق المجانيق المنجنيق اللي يسموها المنجنيق ده جمعها مجانيق حاجة زي المدفع بس يضرب حجر كده ويشد الشدة ويقذفه فيمشي مسافة بعيدة لحتى ما يوصل لإيه للفريق المقابل. فكانوا يقاتلون عبد الله بن الزبير ويرد عليهم كلما دخل عليه فريق من باب يردهم ويطاردهم يردهم قاتل قتالا مريرا ومستبسلا وشجاعة ما بعدها شجاعة وكان يردهم إلى أن حوصر وأصبح ما معه قليل وقتل ناس وأصيبت الكعبة حتى قالوا أن المجانيق كانت تصيب الكعبة فيطير منها الحجر فيمر بين لحيته وصدره فلا يتحرك وهو يصلي ثابتا كأنه لا يسمع شيئا من ثباته. وبعد ذلك حوصر سنة 73 هجرية وقتل عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله أخذوه وصلبوه وحصل حوار بينه وبين أم أسماء بنت أبي بكر قبل أن يحدث هذا اليوم، فرح لأمه قال له: يا أمه، ما أراني إلا أني مقتول اليوم سأقتل، فما ترين؟ وجاي لابس الدرع ولابس لبس القتال، وكانت أمه في آخر أيامها، أصيبت في عينها فلا ترى، وضعت يدها عليه فجده يلبس الدرع وبذلة القتال، فقالت: الشجاع لا يقاتل مثل هذا يا بني. يعني وجدت مثل دش حديد، لو شجاع تقاتل كده برجل حديد. فقال: ما ترين؟ معنى يعني مضمون الحوار كده. قالت: إن كنت ترى أنك على الحق فقاتل حتى تلقى الله وأحتسبك عند الله، وإن كنت أنك تريد الدنيا فأنت أعلم بشأنك، لا داعي للقتال. فقال: يا أمه، والله ما أريد إلا وجه الله، وما أريد إلا يعني نصرة الدين، ويعلم الله ذلك مني، وما أتيتك إلا لأن أكون أن أواسيك في نفسي أو أعزيك في نفسي، عشان لو مت ما تزعليش يعني، بس حابة عاوز أرضيك عشان لو مت ما تزعليش يعني، إنما ما أردت إلا وجه الله. ورجع، فلما قتل أخذوه وصلبوه في مكان خارج المدينة صلبا. فمرت تمر به أمه، كانت تقول كلمات، يقال لها قد صلب، فتقول: ما آن لهذا الشارف أن يترجل، وتدعو له بدعوات وتمر. في حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بعينه وقال كلاما، والحديث أيضا صحيح عند مسلم، عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة في مكان خارج المدينة، كان مسلوبا، فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيبة. وهذه كنيته، كان عنده ولد كبير اسمه أكبرهم خبيب. السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك. كان كلم كثير وقال: ما فيش داعي للحروب وداعي الأمور، ما فيش داعي للفتن. عبد الله أبا لأن لا يعجبه ما كان من انحراف في حكم بني أمية. لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت لعلمتك صواما قواما وصولا للرحم. لأن الحجاج كان أشاع بين الناس عبد الله بن الزبير ده ظالم، وأنه متعدي، وأنه يقاتل من أجل الحكم ومن أجل المنصب ومن أجل السياسة ومن أجل كذا وكذا. فأراد عبد الله بن عمر أن ينصفه وأن يزيح من صدور الناس ما أشيع عن عبد الله بن الزبير، وفي نفس الوقت في قلبه وفي نفسه عتاب: ما علمت، أي ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت منها لأمة خير، لأمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله. طبعا الحجاج ما يحبش حد يروح عند عبد الله الزبير ويقول كلام كويس في حقه. الحجاج قاعد مسيطر على مكة كلها، وبيشيع أن عبد الله يستاهل القتل، حتى يعني راح لأسماء وقال لها كلام: ايه رايك في هذا الظالم؟ قالت: والله ما كان ظالما، والله انه لكان كذا وكذا. وقال لها كلام يعني ربما حبينا نشوف نقراه معه: انت التي يقولون عنك ذات النطاقين. قالت: نعم، انا ذات النطاقين، اما احدهما فكنت احمل عليه سفره رسول الله وسفره ابي بكر الصديق، واما عبد الله فامه بنت ابي بكر، وجده أبو بكر، عبد الله بن الزبير يعني، وجده أبو بكر، وخالته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشوف باقي الحديث تقول إيه لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يعني بتقول في حديثها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد علمناه، وأما المبير فما أرى إلا أنه أنشأ. المبير يعني المهلك المفسد. طيب، فلما علم الحجاج غاضب طبعا عبد الله بن عمر، يروح يقول الكلام ده معناها بإيه؟ يناقض ما يريده هو، ما يريده الحجاج. فأرسل إليه فأنزل عن جزعه فألقي في قبور اليهود. عبد الله بن زبير قال مكان مسلوب نزلوه. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد إليها عليها الرسول لتأتيه: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، أي من شعرها. قال فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال: أروني سبتي، أي هات نعلي. فأخذ نعليه ثم انطلق يتودف أي يتبختر في مشيته حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ على ولدها عبد الله بن الزبير. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليك آخرتك، أو أفسد عليك آخرتك. أنت موتته خلاص حرم من الدنيا، لكن أنت ستحرم من الآخرة، يعني معناها ستعذب ولا تستحق رحمة الله. وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أي كأنه يعيره: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر أي النطاق المدخل هو الحزام التي تتحزم به المرأة يعني على ثوبها عشان تمسك بثوبها، والسرج كان طويل تنزل جزء ثاني فوق الحزام كان يعني يسبغ على جسدها من أسفل، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، يعني لا أظنك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها، تركها ومضى. الحجاج طبعا له مصائبه وفتنه، وقد لقي ربه فعليه من الله ما يستحق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.